إن المعاني مشتركة بين الناس، ولكن فضل متكلم على متكلم هو في أن يصور هذا المعنى في صورة أكثر قبولا، إنما هو في أن يصور. يبقى المعاني المعاني مطروحة في الطريق كما يقول جحش، ولكن الفضل متكلم على متكلم هو تصوير المعنى. يعني إيه تصوير المعنى؟ أديك مثلا، نحن نقول الطبع لا يتغير، وهذا معنى شائع، ولا أدب فيه ولا شعر فيه ولا فضيلة فيه. يأتي المتنبي ويقول يراد من القلب نسيانكم. يا سلام يا سلام، شفت كلمة يراد من القلب نسيانكم؟ يراد بنهر المجهول، من الذي أراد؟ أنت اسأل، أنت تحير، أنت تقول مين مين مين. والمتنبي لما يحيرك يبقى يقول لك شاعر. ها لما يحيرك، ها لما يبقى هو ايه يقول لك شاعر، لانهم قالوا ان السؤال غير المجاب، ان ايه افضل في الشعر من المجاب. يعني انت لما تقف يراد، من الذي اراد المتنبي؟ من هم هؤلاء الذي قصد اليهم المتنبي؟ عندنا حدايا الشعر، شغل العقل هو الشعر. طيب يراد من القلب وتأبى الطباع على الناقل. طب ما تأبى الطباع على الناقل، الطبع لا تغير، انما صوروا المتنبي في صوره اخرى. لما تتاملها انت ما تقولش صور المتنبي في صوره اخرى وتنتهي المساله، لابد أن تدرك أنت ما هي هذه الصورة الأخرى. لما أنت تركز الذهن وتتدبر العبارة، حتجد عبارة المتنبي تأبى الطباع على الناقل، فيه طباع بتأبى، تأبى كأنها صارت حية، وفيه ناقل يحاول أن ينقل الطباع وأن يغير الطباع، ولكن الطباعة ترفض. ده فيه صراع، ده فيه صراع، ده فيه مجاربة، ده فيه مغالبة بين الطباع وبين الظروف التي تحاول أن تغير أن تنقل هذه الطباع وأن تغير. فأنت ما انتش محتاج لفلسفة ولا إلى جهد ولا إلى قراءة كتب، محتاج إلى أن تحرك هذا. كلمة تأبى الطباع، لا شك ان التلميذ اللي في المتوسط هيقول تأبى الطباع، لكن الطباع صارت حية تقبل وترفض، تأبى وتنقاد، تأبى الطباع على الناقل الى اخره. فهذا هو صورة المعنى.